بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يوفقنا فيه لطاعته ولمرضاته. ما زال الكلام متواصلاً حول تفسير قصار الصور، وهي الصور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها في صلاته. فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام عادة أنه يقرأ من قصار المفصل، وهذا الجزء من القرآن الكريم يبدأ من سورة قاف إلى آخر سورة في المصحف، وهي سورة الناس. والمقصود منه عليه الصلاة والسلام التركيز على هذه الصور أنها صور قصيرة يسهل حفظها، ولما حوت هذه الصور من معان عظيمة يحتاجها المؤمن في حياته، في يومه وليلته وما إلى ذلك. فقد تضمنت الكلام على صفات الله عز وجل، وعلى كل ما يشمل العقيدة، وعلى المواعظ، وعلى التذكير بالموت وغير ذلك، وعلى قصص الأنبياء وغير ذلك مما جاء في ذكر هذه الصور العظيمة. وقد رأينا في آخر درس فيما يتعلق بالتفسير، رأينا تفسير آخر تفسير سورة المرسلات. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نطرق سورة جديدة، وهي سورة الإنسان. وهذه السورة من السور المكية التي نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا دائما وأبدا أن ميزة القرآن المكي أنه دائما يتضمن الكلام على العقيدة وعلى الأمور الثوابت التي ينبغي أن ترسخ في القلوب، كالتذكير بالبعث والنشور، وبقدرة الله عز وجل، وبأسمائه وصفاته، وبنعوت جلاله، وغير ذلك مما يلمسه الإنسان في قراءة أي سورة كانت من السور المكية. ولك أن تختار أي سورة من السور التي نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لترى ذلك واضحا جليا. وسميت هذه السورة بسورة الإنسان لذكر الإنسان فيها. دائما السور يعني الله عز وجل يذكر شيئا في تلك السورة ويسمي عليها السورة لمقصد عظيم. ليس التسمية هكذا جاءت يعني هملا، حاشا لله عز وجل، بل لأن كل سورة لها اسم لغرض معين. قال الله عز وجل في مبتدأ هذه السورة العظيمة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. جاء بداية في هذه السورة يعني ابتدأت بالسؤال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والسؤال في القرآن الكريم عندما تجد أي آية فيها سؤال، إما أن يريد الله عز وجل أن يقرر معنى من المعاني أو ينكر معنى من المعاني، لأن الاستفهام في لغة العرب يأتي على قسمين: استفهام تقريري واستفهام إنكاري، يعني تستفهم لتقرر أو تستفهم لتنكر. وهذه الأساليب مستعملة حتى في لهجتنا العامية. مثلا تسأل واحد تقول له فلان راح يصلي، يقول لك لا هذاك يصلي. وهل ذاك يصلي؟ هذا الاستفهام شنو المقصود منه؟ المقصود منه راك تنكر، راك تقول له هذاك ما يصليش هكذا ولا لا. هذا هو الاستفهام الإنكاري، تنكر عليه. مثلا تقول لواحد، مثلا تقول له فلان ولا غاشتو يصدق، تقول له وهل هذاك ما يصدقش؟ أكيد أنه هذاك الرجل يصدق. لماذا؟ لأنه رؤية أنه يتصدق، أو لأنه لوفرة ماله ولكريم خلقه أنه يتصدق. هذا هو الاستفهام الإنكاري والاستفهام التقريري. هل الله عز وجل قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ شين المفهوم منه؟ هل هو ينكر أم يقرر؟ يلا يا جماعة، هنا ربي سبحانه عز وجل قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ماذا نفهم من الآية هذه؟ نفهم الله عز وجل يأكد لنا على معنى والله ينفي لنا هذاك المعنى. نديرها بالعامية بنفهمه شوية، يعني نقول مثلا هل يأتي وقت، يعني نبسطها شوي، هل يأتي وقت والإنسان لم يكن، هل يأتي وقت والإنسان لم يكن؟ هل المقصود أن الله عز وجل ينفي أن الإنسان كان وأنه سيكون؟ لا، هنا يقرر، يعني قد أتى وقت مر وقد يأتي وقت آتي والإنسان لم يذكر، لم يأتي بعد، يعني كان عدما، يعني مر علينا وقت وكان الإنسان عدما. وهذه اسألها من نفسك، أين كنت قبل 100 سنة؟ كنت في العدم، لم تكن شيئا مذكورا، صح ولا لا؟ عندما الإنسان يفكر قبل أن يولد أين كان؟ كان في العدم المحض، كان عدما، كان حاجة ما كانش، معدومة. وبعد ذلك من أوجده؟ الذي يوجد من عدم، وهو الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل في هذه الآية وشو يقول؟ قد أتى على الإنسان وقت وكان عدما. الرب يقول لك يا أيها الإنسان قد كنت عدما وأوجدتك. وهذا فيه إقرار وتقرير لقدرة الله عز وجل، وبيان لحقارة الإنسان أنه كان شيئا لم يكن شيئا أصلا، وأصبح إنسانا يمشي ويأكل ويشرب ويطيع ويعصي وما إلى ذلك. قد هل أتى على الإنسان حين من الدهر شيء لم يكن شيئا مذكورا، المقصود منها قد أتى على الإنسان حين من الدهر وقت لم يكن أصلا شيئا وأصبح شيئا مذكورا وإنسانا وجسدا وروحا وما إلى ذلك. وبعد ذلك الله عز وجل يبين كيف كان هذا الإنسان قبل مدة، كان عدما وبعد ذلك أصبح ماذا؟ إنسانا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا، الله عز وجل من أسمائه الحسنى، من أسمائه الحسنى أحسنت الخالق، ومن صفاته الخلق. والله عز وجل اتصف بهذه الصفة قبل أن يخلق وبعد أن يخلق. صفاته الله عز وجل كاملة من كل الجهات. قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذا الإنسان السوي الذي يعني هو موجود، مبتدأ خلقه من ماء، من نطفة أمشاج، معنى أمشاج أي أخلاط، اختلط ماء الرجل بماء المرأة فجاءت نطفة فأصبحت علقة فمضغة مخلقة وغير مخلقة، وبعد ذلك كسون العظام لحمه، وبعد خرج بعد مضي 9 أشهر يخرج إنسانا كاملا إلى الدنيا بعد أن لم يكن شيئا، كان عدم، ما كان والو، وبعد ذلك من ماء مهين كما وصفه الله عز وجل أصبح إنسانا يأكل ويشرب وله معنى في الحياة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. شوف كيف الله عز وجل ركز على صفتين عظيمتين في الإنسان، وهو السمع والبصر. هذا السمع والبصر لهم قاش ربي سبحانه وجعلناه مثلا في غير القرآن الكريم، وجعلناه طويلا عريضا، وجعلناه قويا شديدا، وجعلناه، وقل كما شئت من الصفة. لا، ربي سبحانه عز وجل ميز السمع والبصر. لماذا؟ لأن السمع والبصر هذا، تفضل، هي عند الناس كل، هي لا حتى القوة مثلا والله غير ذلك، لا مش المقصود هذا، المقصود أن السمع والبصر هذا مزوج الحويج اللي دخلوا المعلومات للإنسان، صح ولا لا؟ قد يكون الإنسان كفيفا ولكنه يسمع، وقد يكون الإنسان أطرش كما قال لك أخرس ولكنه يرى، ما كانش إنسان ما يسمعش ولا يرى، لا ما كانش إنسان هكذا، لا، لأنه لن يستطيع أن يعيش، ما يقدرش يعيش هذا الإنسان اللي ما يشوفش وما يسمعش، ما يعيش، يصبح لا معنى له في الحياة، بل لا يكلف، ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يكلفه، ما يفهمش خطاب الشرع أصلا، يعني ما يفهمش وش قال له ربي يدير، كيقعد ما يسمعش وما يشوفش، مستحيل هذا، مستحيل أن يوجد في البشر ما يسمعش وما يشوفش، ما كانش إلا إذا كان بلغ من الكبر عتي ونرحموت، يعني خلاص هذا راه آمن وعرف الحق وعرف الكتاب وعرف القرآن والصلاة والصوم والحج وكبر، خلاص هذا راه في آخر أرذل العمر، آخر حياته يروح، هذا ما يحتاج لسمع ولا بصر لأنه خلاص. ومن فقد سمعه وبصره رفع عنه التكليف، رفع عنه التكليف، ما يقدرش هذا خلاص، ما يفهمش الشرع، كيف تبلغوا واحد ما يشوفش وما يسمعش هروح ترى فهمه يصلي ولا فهمه يصوم ولا فهمه يزكي، لن يفهم شيئا. لذلك لم يجمع الله عز وجل في البشر بينها، بين يعني إنسان أنه ذهب سمعه وبصره، لأن هذا الزوج هذوما اللي دخلوا للمعلومات للقلب، هذوما اللي تفهم بهم الشرع، إما أن ترى تقرأ وإما أن تسمع، هذا العلماء يقولون لهم آلات التكليف. إن البصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني السمع والبصر والقلب، لأن هذو الثلاثة هم اللي يفهموا خطاب الشرع، يفهموا الأحكام الشرعية، ويفهموا أن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب ركن وأن كذا وأن هذيك حرام وهذيك، لأنه بهذه الأمور التي تدخل إلى القلب، تدخل بها المعلومات إلى القلب. فلذلك ركز الله عز وجل سبحانه عما يصفون هذين الخصيصتين، قال فجعلناه سميعا بصيرا. لذلك الإنسان يصل إلى درجة من العمر يبدأ التكليف، لأنه يبدأ يفهم خطاب الشرع، وفي الذكر 15 سنة وفي الأنثى 13 سنة يبدأ يفهم شنو هذيك حرام، هذيك تضر، هذيك ما تضرش، إذا خاطبته تقول له ها ربي واش قال، يفهم، لأنه اكتملت له الآلة التي بها يفهم خطاب الله تبارك وتعالى وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما الله عز وجل بين الإنسان أنه كان عدم، وبعد ذلك أوجده الله عز وجل، وبعد ذلك أعطاه الآلة التي يفهم بها كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب الشرع والتكليف، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هاي نعتولي إنسان فوق وجه الأرض ما يعرفش الحق والباطل، لا يوجد. إن لم يعرف يعني الحق والباطل يعني الكتاب والسنة ويعرف الإسلام، يعرف الشيء اللي يضره والشيء اللي ينفعه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا يعني طائعا متبعا، وإما كفورا، وإما أنه يرد هذا الهدى فيكفر بالله تبارك وتعالى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لذلك روى الإمام أحمد في سنن في مسنده عفوا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله أتبعه الملك برايته، ولم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله أتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هنا شوف، هنا تعرف باللي الإسلام هو الأصل. شوف قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ذكر اليهودية والمجوسية والنصرانية، لا ما قالش هنا أو يؤسلمانه يعني يجعلانه مسلما، لا، لأن الأصل هو الإسلام. الأصل هو الإسلام. كل مولود ولد كنت خليه من دون تأثير يعني متأثر عليه بحتى حاجة يخرج مسلم، لأن الفطرة هي اللي تتكلم هنا. الفطرة فطره الله عز وجل، خلقه على فطرة تقوده إلى الإسلام مباشرة. هذه الفطرة هي اللي راهي في عصرنا تتغير، يغيروا فيها يغيروا فيها. تخيل أن هذه الفطرة هذه اللي بالذرع بها تغيرها قد تغيرت في عصرنا. ها أصبح الرجل تقول امرأة، والمرأة تقولها راجل، ولباس الرجل يلبسه النساوين، ولباس النساء يلبسه الرجالة. هذه الفطرة انتكست، ولا الحق يعني يلاحظ فيه أنه باطل، والباطل يشوفه باللي حق. هذه العلماء يقول انتكاس الفطرة، يعني الفطرة هذه اللي خلقك عليها ربي سبحانه قد تغيرت بتغير المؤثرات التي تأثرت بها. وصعب جدا أنك تغير الفطرة، صعب جدا. شوفوا مثلا النساء الحجاب الشرعي، لك أصبحنا في مجتمع نشوف المرأة مش لابسة حجاب أمر عادي، صح ولا لا؟ عندنا ما نكروش، عندنا نشوف المرأة كده لابسة سروال ضيق نسأل الله السلامة والعافية، ومبدية مفاتنها تمشي وحنا نتفرجوا فيها وما كان حتى حركة والو. حتى النساء يقول لك هي تلبس كما صحاباتها وخلاص عادي جدا. عندنا نشوفوه أمر عادي، ما كانش إنكار نسأل الله السلامة والعافية، ما كانش إنكار، وما كانش أصلا عمل لأجل أن المرأة تولي إلى طبيعتها. وقتها وصلوا به عراو المرأة الدرجة هذه. يعني تروح المرأة مثلا، تروح لأمك بحجابها الشرعي تقول لها ما نحي الحجاب تاعك وخرجي برا، يجي لها بويها راجلها أي إنسان يعني بالضرب، والله ما تديرها ما تخرج، لا، لأنها فطرة، أراهي فطرة، ما تقدرش هي تخالف الفطرة. ثم وش داروا الكفار والنصارى وغيرهم من هذا اللي كان يحاربوا الإسلام؟ بدأوا بشوي. المرأة كنت جدنك في تاريخ يعني نزعها للحجاب، بدأوها بشوي، يجوز لها تدير كذا، يجوز لها أن تبدأ شيء من الشعر مثلا، أو تخرج كاشفة ساقها، تخرج متزينة بشوي بشوي بشوي، حتى أخرجوها من فطرتها أصلا. عاد أمر عادي جدا المرأة تخرج من غير حجاب شرعي، بل بحجاب لا يسمى أصلا حجاب، يعني خمار وسروال، هذا حجاب؟ هذا لا علاقة له بالإسلام. الحجاب الشرعي هو أن المرأة تستر نفسها من مفرق رأسها إلى قدميها، ما يبان منها والو غير الوجه والكفين، هذا هو الشرع. ما دون هذا تبرج وسهور. انظر كيف تغيرت الفطرة، غيروها بشوي بشوي بشوي حتى تتغير. هذه بالحجاب برك، وخلي في الأفكار وخلي في الأمور الدينية الأخرى كثيرة جدا جدا، خاصة في عصر هذيك ترى العلمانيين ودعاة الحرية يعملون ليل نهار على إضلالنا، على تغيير فطارنا، به يقلبوا المسلم هذا يقلبوه إسلام تاع عصر يعني مودرن كما يقول باللغة الفرنجية، إسلام هكذا شكلي، يقلبوا غير الأحكام الشرعية غير في المسجد، تروح منه ما كانش في السوق كان الأحكام الشرعية، في المحكمة كان الأحكام الشرعية، في أي مكان ما كان الأحكام الشرعية. قلبوا كل كنيسة، الكنيسة هي الدين، عند النهار حد يروحوا للكنيسة يطلبوا المغفرة ويخرجون أسبوع كامل والله لعلى باله بالدين هذاك فهم صور. المسلم لا، المسلم دينه منهج متكامل، في الدار كين دين، في السوق كين دين، في العمل كين دين، في الإدارة كين دين، في الشركة كين دين، في أي مكان تلقى أحكام الدين، هذا هو الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يمتعنا بالقرآن والسنة، وأن يردنا إلى الكتاب والسنة كما كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم كانوا ينافحون عن الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدي ضالنا، وأن ينور عقول شبابنا، أن نحوس على شاب متعلم ومثقف ويعرف أحكام الدين. هذا الشاب الذي تنور به الأرض وتنور به البسيطة. أما الشاب ذاك اللي هو هنا في بلاد الإسلام ويحركونه من وراء البحور، تحكموا له في سرواله، تحكموا له في شعره، تحكموا له في أفكاره، ولا مجرد ما عنده حتى معنى. لا نركز على الشباب، لأنهم هم عمد الأمة. شيخ اللي كبر وكبر الشيوخ اللي كبروا من قبل كبروا على الدين، كبروا على الإسلام، وكبروا على الحشمة والحياء والتعلم، معظمهم حتى وما تلقاش متعلم تلقاه على الفطرة صح. ولكن في عصرنا هذا بعد مضي هذا الوقت أنا نشوفه في الشباب والله ما على باله بها لا الطابة تتحركز، ما على باله لا بالدين لا بالغيرة لا بالحشمة لا بالحياء لا بحتى حاجة، باقية مجردا من الأمور الفاضلة، راحت منه كل فضيلة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما أردت قوله بيانا في هذه الآيات القصيرة من هذه السورة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإكمالها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جمع تبرعات لفائدة مسجد معاذ بن جبل في بلدية تاشودة، فأنصحكم بالبذل والصدقة في سبيل الله، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، إنها لمصيبة كبيرة أن نفقد في مجتمعنا الإسلامي حقه من القدوة الصالحة في كل أطياف المجتمع ودرجاته. فهل نحن اليوم بلا قدوة؟ أم هل افتقدنا القدوة الصالحة؟ أم هل كونت شخصيتك أيها المسلم بنفسك دون الاعتماد على قدوة؟ نعم، قدوتنا وأسوتنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من يقودنا إلى الاقتداء به؟ أليس هم من تعلموا عنه وفقهوا كلامه من أفاضل هذه الأمة، كل بحسبه وكل في ميدانه، كالإمام والمعلم والتاجر والقاضي والمدير والميكانيكي والدهان وغير ذلك. أليست القدوة هي التطبيق العملي للإسلام على أرض الواقع لتتجسد تلك الصورة الحسنة التي تمثل تعاليم الإسلام في كل شؤون الحياة وفي كل ميادينها؟ عباد الله، ويشهد لأهمية ذلك أن الله جل وعلا أمر نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتدي بمن سبق من الأنبياء، فقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا خليل الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما جعله الله سبحانه وتعالى إماماً يقتدى به قال: ومن ذريتي، أخبره الله عز وجل أن فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمام، فقال: لا ينال عهد الظالمين. قال ابن جرير رحمه الله: قال: لا ينال عهد الظالمين، هذا خبر من الله عز وجل جل ثناؤه عن الظالم لا يكون إماماً يقتدى به بأهل الخير، لأن الإمامة إنما هي لأوليائه سبحانه وتعالى وأهل طاعته دون أعدائه والكافرين به. ورأس الأمر في القدوة والأسوة الحسنة أن ندعو الناس بأفعالنا مع أقوالنا. يقول عبد الواحد ابن زياد رحمه الله: ما بلغ الحسن البصري إلى ما بلغ إلا لكونه إذا أمر الناس بشيء يكون أسبقهم إليه، وإذا نهاهم عن شيء يكون أبعدهم عنه. ولما نبذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتمه وقال: إني اتخذت خاتماً من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبداً، فنبذ الناس خواتيمهم، فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول. واعلموا عباد الله أننا في هذا المجتمع نفتقد إلى القدوة الحسنة الصالحة في كل الميادين، هل تجد في كل مؤسسة وفي كل مكان المسؤول هو قدوة لكل من ومن من تحته ممن هو عليهم ولاية؟ في أي مؤسسة كانت هل تجد المدير في الابتدائية أو في الثانوية أو في المتوسطة قدوة لغيره من المعلمين؟ قد تجد وقد لا تجد. وأيضا في الشركات والمؤسسات وقس على ذلك. بالمعنى هل هؤلاء المسؤولون أعطوا صورة حسنة عن الإسلام بالواقع؟ الجواب يجيب عليه الواقع، وكلنا في ميدانه يسأل هذا السؤال ويجيب عليه. إن كان المسؤول عنه قد أعطى صورة حسنة عن الإسلام بأخلاقه وبأقواله وأفعاله فهو قدوة حسنة صالحة، أما إن كان غير ذلك فهو ممن يهدمون الإسلام ويهدمون تعاليمه. هذه القدوة التي ربت لنا أجيالاً في السابق أصبحوا أئمة يقتدى بهم، وأصبحوا علماء يهتدى بهم، وكلما كانت القدوة حسنة صالحة كلما تربى الجيل على ذلك. ولك أن تنظر في أولادنا إن كان معلمهم قدوة حسنة صالحة جاء الولد كذلك. وقبل أن نذهب إلى المعلم دعونا في البيت، إذا كان الوالدين قدوة صالحة لأبنائهم كان الأبناء صالحين، لأن الإبن ينظر إلى أبيه هو المثل الأعلى له، هو الذي عنده الحق المطلق، وهو الذي يقول الحق ويتكلم به ويفعل إلا الخير، هكذا الولد يعتقد في أبويه. فإذا أخطأ الأبوين وأظهر الخطأ أمام الأولاد ولم يصحح قولهما أو فعلهما أخذ الولد ذاك الخطأ على أنه حق. انظروا إلى الكذب، الكثير من الأمهات تكذب على أولادها منذ أن يكون صغيراً إلى أن يعرف الولد أن أمه تكذب عليه، حتى يكبر ويعرف أن أمه كانت تكذب عليه لما كان صغيراً فيتربى على الكذب، ويصبح الكذب له سجيل. قلما تجد طفلاً في مجتمعنا لا يكذب، أين هو؟ لماذا؟ لأن القدوة سيئة، القدوة غير صالحة، هذا بالكذب. وقس على ذلك في الصلاة والعبادات والأخلاق المشينة وشرب الدخان وتعاطي غير ذلك من الأمور التي أصبحت في مجتمعنا أمورا عادية وهي من الطوام. أسأل الله السلامة والعافية. والسبب في هذا كله ماذا؟ هو تلك القدوة السيئة التي تربى عليها النشأ، فأخرجنا نشأً مليئاً بالآفات ومليئاً بالمعاصي لأجل الخطأ في القدوة. وإن المسلم القدوة أشد على أعداء الدين من كل عدة، ولذلك لما تمنى الناس ذهباً ينفقونه في سبيل الله كانت مقولة عمر بن الخطاب. انظروا إلى الصحابة الذين فهموا الدين. عمر قال الناس تمنوا في مجلس، فكل واحد تمنى ما شاء من أمور الدنيا، واحد تمنى الذهب والفضة، واحد تمنى الديار وما إلى ذلك. فانظروا إلى ما قال عمر: ولكنني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أستعين بهم على إعلاء كلمة الله. وإذا شئت أن تعرف معنى كلمة عمر فلك أن تنظر في سير هؤلاء الصحابة معاذ وأبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، والله سوف تتعجب من أخلاقه وسيره ومواقفه وما قدمه هؤلاء الثلاثة للإسلام الذي ننعم به إلى يومنا هذا منذ 14 قرن. فعسى إن كنا على مستوى حسن أسوة أن نقتدي بهؤلاء الصحابة وأن نتأسى بهم، أن يمكن الله لنا في الأرض وأن يجعل أمتنا أمة صالحة ويجعلنا أئمة ويجعلنا وارثين. ولما كان تأثير القدوة مؤكدا في ميادين التربية جاء التحذير الشديد من الله عز وجل للمؤمنين أن يحذروا من الازدواجية السلوكية وهي مخالفة الأعمال للأقوال، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه هي قاعدة القدوة الأساسية، أن يخالف قولك فعلك، لأن الإنسان دائما يقول الحسنى وأنا أفعل وأنا أشتهي وأنا أريد وأنا سأفعل وأنجز وما إلى ذلك، ولكن إذا أردت أن تنظر إلى صدق هذا المتكلم فطابق واقع كلامه على الواقع ستجد إما موافقة فتحمد الله عز وجل، وإن وجدت مخالفة فقد شابه المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، كبر مقتا أن يقول المربي ويدعي ما لا يفعل، فقد أصبح مقبولا في حياة الكبار أن يجمع الشخص في وقت واحد بين المتناقضات، فلا مانع من المناداة بالحق مع العمل بالباطل، ينادي بالحق ويعمل بالباطل، ولا مانع من الأمر بالتقوى والمناداة بها مع التفريط في الواجبات، ينادي أن اتقوا الله وهو مفرط في أوجب الواجبات. ولقد أصبح مستساغاً مقبولاً عند الناس أن أقوال الناس لا تطابق أعمالهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فلا إنكار فيما بينهم. لما كثر هذا الأمر مخالفة القول للفعل لكثير من الناس أصبح أحد لا ينكر على الآخر، لأنه إن أنكر أحد على الآخر ينكر الآخر على الذي أنكر عليه، أنت أيضا تقول ما لا تفعل، لأن الأمر تفشى في المجتمع وصار حتى أصبحنا يعني أصبح كل الناس يقولون ما لا يفعلون، فأصبح لا إنكار بينهم، الكل قد تلبس بهذا المسلك الشائب، وكما قال الحكيم: افتضحوا فاتفقوا، افتضحوا فاتفقوا. إذا جئت تنصح إنسان على أمر واقع فيه وأنت قد وقعت به، هل تنصحه؟ تمسك، لا تقول له شيئا ولا تنكر عليه. لماذا؟ لأنك أنت قد وقعت بذلك الأمر، فتتفق أنت وهو في عدم إنكار هذا الأمر. افتضحوا فاتفقوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بهديه اهتدى وعلى أثره اقتفى وبعد أيها المؤمنون. بعض الناس يحب أن يكون قدوة يقتدى به في الخير لما يعلم من عظيم الأجر والثواب الذي يصله من تأثير الناس من تأثر الناس بفعله وقوله، وكما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال الحسن البصري: من استطاع منكم أن يكون إماماً لأهله، إماماً لحيه، إماماً لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا ما إلا كان لك نصيب منه. ومن دعاء الصالحين: واجعلنا للمتقين إماما. قال البخاري رحمه الله: أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدى بنا من بعدنا. وبعض الناس يريد أن يكون رأساً في الدين ليشار إليه بالبنان ويعبد قلوب الناس إليه ولينال بذلك حظوظاً دنيوية والعياذ بالله. فهذه الرياسة في الدين مذمومة بخلاف الرياسة المحمودة التي لا تريد شيئاً مما في أيدي الناس، وإنما تتمنى الازدياد من الأجر بقدر استفادة الناس منها. وكون الإنسان قدوةً يتطلب منه أن يتخلق بأخلاق الأنبياء، وهذه تحتاج إلى مجاهدة عظيمة. ومن صدق الله عز وجل وصدقه وأعانه وبلغه مقصوده فهو الفائز وهو الموفق، فالقدوة التي نريدها أيها المؤمنون هي تلك القدوة الصالحة النافعة التي تسير على صراط الله عز وجل وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقدوة الصالحة هي من أفضل الوسائل وأقربها للنجاح وأكثرها فعالية في حياة الناس، وهي عنصر رئيس ذو أهمية بالغة في البناء والتربية. ها قد رأينا المشكلة، وهي أننا نفتقد لقدوات، وليس الشأن أن نعدد المشاكل، ولكن الشأن أن نبحث عن الحلول. وها قد أعطينا الحل، وهو بالتمسك بتعاليم هذا الدين. لكي تكون قدوة تمسك في الإسلام الصافي الصحيح. وأرشدنا إلى أن القدوة الصالحة إذا أردت أن تكون صالحة أن تكون خالصة. الإخلاص هو المؤثر في كل شيء. فإذا كنت قدوة صالحة وقد أخلصت لله عز وجل كان التأثير. فرأينا المشكلة وحل المشكلة، فالذي بقي هو العمل. وما أدراك ما العمل؟ أن يعمل كل فينا بحسبه وجهده، أن يكون نفسه قدوة صالحة في هذا المجتمع لكي نبني مجتمعا صالحا فاضلا. وما نحن نعيشه من الهوان إلا بفقدنا لهذه القدوات الصالحة. اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واجعلنا قدوات صالحة في المجتمع يا حي يا قيوم. اللهم واجعل أسوتنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، وتدارك النقص الذي حل بنا. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم غيثا نافعا غير ضار. اللهم إن المطر قد تأخرت يا حي يا قيوم. اللهم إننا في عز الشتاء ولا قطر ولا مطر. اللهم أغثنا، اللهم غيثا نافعا غير ضار. اللهم ارحم عبادك وبهائمك يا حي يا قيوم. اللهم إن الأرض قد أجدبت والحيوانات قد جاعت وأعطشت. اللهم فاسقها يا حي يا قيوم، اللهم فاسقنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعترف لك بالتقصير والذنوب والمعاصي. اللهم إنا نتوب إليك ونؤوب. اللهم إنا قد تبنا إليك. اللهم فاسقنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاسقنا. اللهم اسقنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تعذبنا بما فعله السفهاء منا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا واسقنا يا حي يا قيوم. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسقنا غيثا نافعا غير ضار يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا غيثا مريعا مريئا يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا وبارك لنا في هذه السقيا يا حي يا قيوم. اللهم املئ الآبار يا حي يا قيوم. اللهم واسقنا يا حي يا قيوم. اللهم إن النبات قد أنبت يا حي يا قيوم. اللهم فاسقه ليكبر ويطعم عبادك يا حي يا قيوم. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا عاجلة غير